سأبقى بالوفاء له محبا وأبقى في تذلله مكبا فتشد الروح بالتوحيد ربا ويهنأ خاطري ويروض قلبا ومن يدعوك سارت الجواب فجد بالعفو وارحم يناديك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين. حياكم الله أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم قلوب المحبين. حلقتنا لهذه اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان التفكر في ملكوت الله. لا شك أن الله جل وعلا لم يخلق هذه المخلوقات ولا هذه الجبال ولا هذه الأراضين وهذه السماوات إلا لمقصد عظيم، نريد من خلال هذه الحلقة أن نصل إلى هذا المقصد وإلى هذه العبادة التي غفل عنها كثير من الناس. ضيفي في هذه الحلقة وضيف البرنامج الدائم وفضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. شيخنا في مقدم هذه الحلقة تقدم بالترحيب. يا مرحبا بكم، حياكم الله. حياكم الله شيخنا الكريم. موضوع التفكر حقيقة من المواضيع التي حقيقة ليس يغفل عن الناس، قد ما طرق أذهان كثير من الناس. والله جل وعلا لا شك من حكمته العظيمة خلق هذه المخلوقات وهذه الآيات، سواء الآيات الكونية أو آيات شرعية، إلا لمقصد عظيم وهو التفكر. فلو أردنا أن نتحدث عن هذا المفهوم وهو التفكر بمفهومه العام، ما هو وما أثره على المرء المسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض خالق الأصباح والنور، الحمد لله الذي جعلنا هذه الآيات التي من خلالها نتعرف على ربنا تبارك وتعالى، وصلوات ربي وسلامه على سيد الأنبياء وسيد المتفكرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أجمل كلام ذلك الأعرابي عندما يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، والسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على لطيف خبير. سبحانه، هذه من يعرفها إلا من يتفكر، لا يعرفها إلا الذي يتفكر، هو الذي يعرف هذه الأشياء. حاول أن تتصور معي لو رجعنا يعني بالسنوات إلى الخلف، النبي صلى الله عليه وسلم بعث وله من العمر 40 سنة، صحيح؟ نعم. طيب خلال 40 سنة ماذا كان يعمل؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما عنده، ما يعرف شيء عن هذا. تقول عائشة رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، يتحنث يتعبد الليالي ذوات العدد، فما في صلاة ما في صيام، ما جاءت الشريعة، بل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يدري أنه نبي بعد ما بعث صلى الله عليه وسلم. تتكلم يعني بالثلاثينات بالعشرينات، ما كان نبيا صلى الله عليه وسلم عليه، وكان يتحنث يتعبد. ماذا كان تعبده؟ تفكر. الله كان يتفكر صلى الله عليه وسلم. صور ليالي ذوات العدد يجلس في غار حراء يتفكر في مخلوقات الله، في خلق الله، في كون الله تبارك وتعالى. التفكر في حد ذاته عبادة عظيمة جدا. لما يقول ربنا تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات دلائل وعلامات على الله تبارك وتعالى، لكن لمن؟ لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكر في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يتفكرون في خلق السماوات والأرض ثم يقولون بعد هذا التفكر تأتي النتيجة، ربنا ما خلقت هذا باطلا. شوف قال العربي، سماء ذات أبراج، أرض ذات فجاج، بحار ذات أمواج، يتفكرون في خلق السماوات والأرض ثم بعد ذلك يعلمون أن لهذا الكون صانعا. وأن الصانع عظيم، واضح، حكيم، خبير، لطيف سبحانه وتعالى. فتتعرف على الله تبارك وتعالى من هذه المخلوقات، ترى قدرة الله، ترى رحمة الله، ترى لطف الله، ترى حكمة الله. يعني فالتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى طيب يعطيك درجة من الإيمان عظيمة جدا. شوف القرآن الكريم، أحيانا في ناس يعني يقرأ القرآن الكريم يقول كم تأخذ من الوقت وأنت تقرأ الجزء الواحد؟ قال يقول والله أنا ثلث ساعة أقرأ الجزء، وقال يقول أنا بنص ساعة أقرأ الجزء، وقال يقول لا أنا قاعد على الصفحة ساعة. يا حبيبي الصفحة ساعة، يقول أنا أتأمل، مو مجرد قراءة، لا تأمل، مو قاعد أقرأ، مو قاعد يقرأ بس يتأمل بالآية ومعانيها، عرفت؟ آية من آيات الله، يتفكر. هذه عبادة، عبادة. تفكر في بالك من نفسك، هذا تفكر عظيم. خلق الله تبارك وتعالى، هذه المخلوقات العظيمة التي خلقها ربنا، أتفكر فيها، أتعجب من قدرة الله تبارك وتعالى في جسمي. شوف، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ الله سبحانه يقول لنا تفكروا زين. والتفكر أمر الله به كثيرا في كتابه جل وعلا طيب، وحثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن التفكر عبادة عظيمة يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك. جميل شيخنا الكريم، يعني حقا المشاهد الكريم لعله يعني سمع أثر حقا ما يجنيه التفكر على قلبه وعلى إيمانه، لكن لعله يتساءل يقول أنا أريد الآن أن أطبق هذه العبادة، كيف يمكن لي أن أتفكر أو بماذا أتفكر؟ أنا أول شيء الخلوة، يخلو بربي تبارك وتعالى، يخلو، يبتعد عن الناس. نحتاج ترى كثيرا من الأحيان نقعد بروحنا. الواحد يقول ها ما أقدر أعيش بروحي، لا تعيش بروحك، بس أعطي نفسك أوقاتا تجلس مع نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس الليالي ذوات العدد بروحه، يعني أغلق الباب واجلس، زين خذ سيارتك روح بعيد وقعد بروحك، قعد بالحوش بروحك، قعد بالصالة بروحك. لابد تكون لك أوقات صفاء ذهني. جميل. ما تسولف، ما تتكلم، ما تسمع أحد، ما تطالع شيء، ما تقرأ شيء، جالس لوحدك بس تفكر. عاد لا تفكر كم معاشي، تفكر بتزوج، تفكر هذا حقك ماكو مشكلة، أهم هذه حاجات تحتاج الإنسان يفكر. لكن إحنا قاعد نتكلم عن التفكر اللي هو العبادة. أتقرب إلى الله بالتفكر، أتقرب إلى الله بالتفكر، كما قال ربنا تبارك الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون. يمدحهم ربنا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه نحتاجها، نحتاج أن نتفكر، نحتاج أن نعبد الله بالتفكر. جميل. ولكن تفكر بماذا؟ مخلوقاته، تفكر ما نراه، تفكر عظيم سلطانه، عظيم قدرته، عظيم عزته، عظيم علمه، عظيم فضله، عظيم رحمته، عظيم حكمته. تفكر فيها في مخلوقاته سبحانه وتعالى. اي نعم، في السماء، في الجبال، في الشجر، في الحيوان، في السماء، في الماء، في الانفس، في كل هذه الاشياء تحتاج ان تفكر فيها، تامل قدره الله تبارك. لذلك سبحان الله من مميزات العلم الحديث، نعم، يسمى اكتشافات وكذا، ناس تنبهر. ما تملك إلا أن تقول لا إله إلا الله. لمت أنا أشوف، أنا سمعت مرة تصحح لي المعلومة، والأوردة الدموية في جسم الإنسان لو فلت يعني تدور الكرة الأرضية 5 مرات الله أكبر في جسمك، في جسمك من دقتها وكثرتها، لما ربطها بعضها ببعض كذي تدور الكرة الأرضية. شنو هذا؟ خلق الله سبحان الله. ذكر الله يقول هذا خلق الله فأروني الذين تدعون. ماذا خلقه؟ ماذا هذا خلق الله؟ الإنسان لما يتفكر في مخلوقات الله يتعجب. طبعا في المقابل لا يتفكر في الله نفسه، جاء في الحديث تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. حديث ضعيف من حيث الإسناد لكن معناه صحيح. الإنسان يتفكر في مخلوقات الله. ذاك الله دائما أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإذا الجبال كيف نصبت. الله يأمرنا بهذا أن ننظر في مخلوقاته سبحانه وتعالى. طيب فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. دائما يأمر الله أن ننظر في هذه المخلوقات وأن نتفكر في عظيم خلقه وعظيم قدرته وعظيم رحمته سبحانه وتعالى من خلال هذه العبادة العظيمة. الشيخ الكريم لعل حقا يعني المشاهد يتبادر لذهنه من خلال هذه الآيات، يعني ماذا يريد الله جل وعلا لما يكرر هذا الأمر بالتفكر، خاصة لما يستعمل الفعل المضارع يتفكرون يدل على الاستمرار، فالمشاهد قد يلحظ أن الله جل وعلا يريد منه ديمومة هذا التفكر، ولا شك أن الاستمرار هذا الأمر لمغزى ولهدف ولمقصد يريده الله العباد، فهل أبينا هذا؟ طبعا هو الهدف أن تقترب من الله أكثر، أن تعرف قدرته، أن تخافه، أن تحبه، أن ترجوه. عندما تعرف أن هذه قدرة الله، هذه بعض قدرة الله. نعم أنت عندما تفكر في هذه المخلوقات هذه بعض قدرة الله، هذا بعض علم الله، هذا بعض رحمة الله. شوف لما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة أنزل في هذه الدنيا رحمة واحدة بها يتراحم الخلق. عندما تتفكر أنت في معنى هذا الحديث مغزى، لما تشوف الرحمة بين الناس، تشوف رحمتك أنت على أولادك، على عفواً تزوج ها؟ إيه. عندك عيال؟ إيه الحمد لله زين. عندما تتفكر أنت في رحمتك أنت رحمة أمك فيك، تشوف أقاربك ربعك، تشوف الحيوان يرحم الحيوان زين. ثم بعد هذا كله يقولك ترى هذه رحمة من 100 رحمة، رحمة واحدة وزعت على الدنيا في أسرها كفتهم، وأبقى الله 99 رحمة ليوم القيامة، وهذا غير صفة الرحمة التي لله ترى. هذه 100 رحمة مخلوقة. فعندما يتفكر الإنسان في هذا يقول شو يقول يا أرحم الراحمين، يظهر الأثر طبعا يتأثر. حماد بن سلمة رحمه الله ورضي عنه يقول والله لو خيرت يوم القيامة بين يحاسبني الله يحاسبني أمي وأبي لأردت أن يحاسبني الله. لما يعلم أن رحمة الله 99 غير صفة الرحمة زين أعظم من الرحمة اللي خذتها أمه ولا خذها أبوه، وهي جزء من رحمة واحدة وزعت على الدنيا بأهلها. هذا من يعرفه؟ من يعرف هذا الحديث؟ من وذاك إنسان الذي يستطيع أن يتفكر هو الذي يزداد علما. إنما يخشى الله من عباده لأن العلماء يعرفون أكثر وبالتالي يتفكرون أكثر وبالتالي يخافون أكثر. فلا شك أن التفكر نعمة عظيمة جدا يصل بها الإنسان إلى التعرف على الله أكثر سبحانه وتعالى. ومن عرف الله أكثر أحبه أكثر، رجاه أكثر، خافه أكثر، أطاعه أكثر، ابتعد عما يغضبه أكثر، وهكذا ظهرت النتيجة. يعني نقول إذا أردت أن تتقرب إلى الله تعبد الله بالتفكر طبعا، وكلما ازددت تفكرا ازددت قربا من الله. شيخنا الكريم علي يمكن قد يكون في نهاية الحلقة حقيقة يعني هذا يرتبط بموضوع التفكر ألا هو قضية الاستشارات الحديثة وربطها بالنصوص. يعني البعض حقيقة قد يبالغ في لي والله قد لصج بالغ هناك من بالغ في يعني ربط كل مخترع جديد بنص من القرآن الكريم، وهذه المبالغات يعني ذمها كثير من أهل العلم، لأن كما يقولون حقائق اليوم خرافات المستقبل. يعني ما تظنه اليوم حقيقة قد يأتي المستقبل يقول لا هذا الكلام غير صحيح، غير صحيح هذا الكلام، وإنما العلم الحديث اكتشف شيئا آخر خلاف ما كنتم تقول. فإذا لو الناس أعناق النصوص لتوافق المكتشفات الحديثة ثم بعد ذلك قال هذه الآية تدل على كذا ثم ظهرت تلك الحقيقة هي مجرد نظرية وجاء ما يبطلها، شو يقولون الناس؟ يشكلون القرآن في ذلك. يا حلو كلمة بعض أهل العلم يقول قرأتها في جريدة يقول كان يا مكان نظرية داروين الناس الإنسان قلته كان يا ما كان عنه في يومها كان الناس يتكلمون وكذا. صدق هذه ما لها شغل بالإسلام، لكن أقصد اللي كانت حقيقة ذاك صارت كان يا ما كان. فإحنا ليش يعني ندخل القرآن في هذا المعترك زين بحجة أن ندعو الناس إلى الإسلام؟ القرآن هني عن هذا الأمر. هو بنفسه حجة. هو لا شك أن القرآن لا يمكن أن يخالف العلم الحديث، لا يمكن، لا الحديث ولا القديم. القرآن لا يخالف الحقائق أبدا، لكن المشكلة أن تنزل الآيات على النظريات ثم تبطل النظرية فتذهب ثقة الناس بكتاب الله تبارك وتعالى. شيخنا في يعني غضون دقيقة لعل كلمة ختامية حقيقة، يعني تدعون بعض الكثير من الناس إلى تفعيل هذه العبادة التي غائبة يعني. والله جزاك الله خير أول شيء على طرح هذا الموضوع، زين؟ وأنا أقول للناس خذ لنفسك من وقتك، خذ لنفسك من وقتك. الآن عندنا باليوم 24 ساعة، زين؟ إن ما استطاع الإنسان يوميا أن يحدد له يعني نص ساعة ربع ساعة تفكر كل يومين كل ثلاثة أيام، لكن لا تمر علينا الأيام والشهور والسنون ونحن لا نفعل هذه العبادة بعبادة التفكر. زين تفكر، تفكر بزيد كلمة، تفكر وتمتع، تمتع التفكر متعة. نعم فيها حلاوة، ترتاح الناس ماشك. ترتاح الناس أنه يتفكر الإنسان، ترتاح نفسه ويطمئن قلبه. هي عبادة على كل حال يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. نعم شيخنا لا شك بعض الناس قد يتمتع مثلا في الدنيا وقد ينظر مثلا إلى البنيان وإلى بعض الأثاث فيتمتع، فلا شك أن هذا خلق الله أعظم في التمتع وراحة النفس من هذه الأمور الدنيوية. حفظكم الله شيخنا الكريم، جزاكم الله خير. اعزائنا المشاهدين في نهايه هذه الحلقه وهي حلقه التفكر اتقدم بالشكر الجزيل اليكم على متابعتنا، واتمنى منكم متابعتنا في الحلقات القادمه. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قابل وفائده محبة وأبقى في تذلله مكبة، فتشد الروح بالتوحيد ربا، ويهنأ خاطري ويروض قلبا. ومن يدعوك سارات الجواب.